الغراء بالخيرات تهدينا. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه. حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للورى، عملوا لوجه الله. طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. أحمد الله جل ذكره وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه وبعد. أتابع وسطية أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، وأنا أتحدث عن صاحب هذه الرسالة الذي بعث بالحنيفية السمحة صلوات الله وسلامه عليه. أهل السنة والجماعة وسط أيضا في مسائل الأسماء والأحكام أو الإيمان والكفر بين الخوارج والمرجئة. الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه، وكفروا المسلمين بالذنوب والآثام والمعاصي، هؤلاء وقعوا في لون كبير من ألوان الغلو. قابل هؤلاء طائفة تعرف بالمرجئة، وهي فرقة من الفرق التي خرجت عن الوسطية التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ضلوا ضلالا مبينا عندما قالوا بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وعندهم تفاوت كبير في المعتقد لا مجال لذكره الآن، غير أننا يكفي أن نعرف أنهم قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، فكانوا على طرفي نقيض مع الخوارج الذين كفروا المسلمين بالذنوب. وهؤلاء قالوا بأن المسلم إذا عرف الله بقلبه أو صدق بقلبه أو صدق ونطق بلسانه يكفيه ذلك، فهو مؤمن كامل الإيمان حتى ولو ارتكب كثيرا من الموبقات والعصيان. العقيدة الإسلامية الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، توسطت بين هؤلاء وهؤلاء وقالوا بأن المسلم الذي دخل الإسلام بيقين لا يخرج من الإسلام بكبيرة ارتكبها، فهو مؤمن مع ارتكابه للكبيرة التي وقع فيها، غير أنهم مع ذلك قالوا بأن هذه الكبيرة التي ارتكبها تضره وتؤثر في إيمانه وتعرضه لعذاب ربه سبحانه، فخالفوا بذلك المرجئة وجمعوا بين الحق والهدى الذي ورد في القرآن والسنة، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حيث أطلقت الآية وبينت أن الله لا يغفر لمشرك أبدا، وما عدا الشرك داخل تحت المشيئة، إما أن يغفر الله لصاحبه وإن عذبه فسيكون عذابه بقدر ما ألم من ذنب أو خطيئة، ثم يخرج بعد ذلك من النار إلى الجنة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك. أيضا من مسائل الاعتقاد، ولا أود أن أطيل في ذلك وسأكتفي بهذا، وسطية أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة وسط بين الخوارج الذين كفروا كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وسموا بالنواصب لأنهم ناصبوا الإمام علي رضي الله تعالى عنه العداء، وبين الرافضة الذين غلوا في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام واعتقدوا عصمتهم، بل رفعوهم إلى مرتبة الألوهية عندما زعموا لهم علم الغيب والتصرف في الكون وعدم السهو والنسيان والعصمة المطلقة وغير ذلك مما هو وارد في معتقد هؤلاء. العقيدة السمحة عقيدة أهل السنة والجماعة يظهر فيها التوسط والاعتدال في هذه القضية، ولذلك قالوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، يصيبون ويخطئون، ولكن لهم مكانة عند الله ودرجة عالية رفيعة زكاهم الله في كتابه وأثنى عليهم وأخبر برضاه عنهم، كذلك أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وعليه، فلنكفر واحد من هؤلاء، كما أننا أيضا لا نغلو أو نرفع في واحد من هؤلاء فوق الدرجة التي يجب أن يكون عليها، فهم كسائر البشر يخطئون ويصيبون، إلا أننا نعرف لهم إيمانهم وقدرهم عند ربهم، كما نعتقد أنهم غير معصومين من الخطأ والنسيان والسهو وغير ذلك، وهم موعودون بالرضا من الله عز وجل والمغفرة وبشريات عظيمة وردت لهم من النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكتفي الآن بما ذكرت في وسطية أهل السنة والجماعة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل الاعتقاد، لأبدأ بعد ذلك إن شاء الله بذكر هذه الوسطية في مجال العبادات. فإلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله.